ولم يجد تراب. الأرض مبللة مفروشة في البلد، لكن يستطيع أن يأتي بالتراب خارج البلد. لا لا، مش الشارع مش محكوم من جسم أطراف الشارع. إذا كان فيها تراب تكفي، مبللة كل شيء مبللة. لا السفك الصغيرة مبللة، الشارع هذا السفك الصغيرة مبللة، أو النواهي مبللة. ما ترجيح؟ لا جاء على المحكة وتين والجدران فيها تراب كثير، يعني جدران مدينة كلها لبن طول. لكن أحسن الله إذا وجد طبقا من التراب في أي مكان، نعم شيخ، على بلاطة أو خلاف يخلف أو غبار أو مثلا قطعة سجادة أو نحو، لكن في الغبار واضح التراب، يعني إذا ضربها بيديك تبين خروج الغبار. نعم المريض والمستشفى يخبر معه التراب، يجب إذا كان ما يستطيع الماء حط التراب في إناء سحالة أو يمنع إذا تيسر، إذا منع له معلوم إذا تيسر يحل. نعم حجة من قال يعني لا يجوز التيمم إلا بالتراب، من خلال الحديث رواية جعل التراب إلى طهورة، يعني يقول أن اللفظ هذا ينص على أنه لا يجوز عن التراب بأي نوع كان. نعم هذا مراد للنص رواية حنيفة وعلي، ويقول أن غيره إنما يجزي عند عدمه، يعود غيره من غيره، أما ما دام موجود لأنه يحصل منه العضية مع المقصود في قوله منه، خلاف الرمل فليس فيه غبار يحصل منه العضية، خلاف الصخر. نعم استعمال التراب لصلوات متعددة، لا لا لا في على طهارة المستعمل هذا المستعمل اللي على في اليدين طحن اللي مسح به وجهه، اما بقيه التراب هو مستعمل مثل بقيه الماء في الاناء هو مستعمل. المستعمل ما سقط من يديه عند الغسل او عند التيمم، اما بقيه الفضله فهي مستعمل ليس مستعمل لا من الماء ولا من التراب. نعم ترتيب بين وجه اليدين هذا هو اللي ينبغي. نعم ما جاء في حديث عمار ما يقال ما محلك اكبر ترتيب غير شرط، لا في رواية المخاري يخطر الكفير، أما يكون ما يشترط هذا يكمل أدلة أخرى من أدلة الغسل يعني، ولكن معلوم في الغسل أن الإنسان يبدأ بوضوء ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، يعني فإذا تيسر أنه يبدأ بوجه وكفيه كما في الآية الكريمة هو الذي ينبغي حتى في الجنابة، لأن الآية عامة وجوب واحدة طهارة واحدة، لكن لو عطس حدث أصغر منها فكان هناك أصغر وبدأ اليمين قبل وجهه نوصل على المشهور والأولان يمين يديه بعد ذلك حتى يخرج الخلاف وفي الجلال فالأمر أسهل، أو في الجلال فالأمر أسهل لعدم الترتيب الجلالة، لكن في الوضوء ينبغي أن يلاحظ الوجه ثم اليمين على ظهر النص رواية البخاري رحمه الله. نعم يدي على الترتيب. نعم بالواقع ما في ثم نص الحق في الأصل يعني ثم أحد يبدأ وما بدأ الله به يعبث قال الساكت السعي صلى الله عليه وسلم أنت وما بدأ الله به والحق في الوضوء. نعم التيمم لإرازة الماء آخر الوقت، نعم إذا كان يرجى الماء آخر الوقت فهل يتيمم أو ينتظر في آخر الوقت؟ في مشهور يعني بالأفضل ينتظر والله كان أحمد الجماعة ثم يقول أكون يتيمم في هو الوقت الذي يعني مضى الوقت المبادرة فيه أو لا، ولعل هذا أقرب للأصول يعني يكون يتيمم في أول الوقت صلى الله عليه وسلم وقتها إلا في الوقت الذي يشرع فيه التأخير كالإبراد في الظهر في شدة الحر وكانتظار الجماعة في صلاة العشاء، وإلا في الأصل هو مراعاة أول الوقت هذا هو الأفضل، إذا كان يخرج إلى تأخيرها عن أول وقت فالأفضل التيمم هذا قاعدة. لكن مسام ما يأخر إلى والأمر واسع إن أخر أو قدر الأمر واسع ما دام الوقت فالأمر واسع، لكن الأفضل أنك في الأصلية فقط. نعم ولهذا قال هل عمله هو التيمم آخر وقت جرى الماء أو لا؟ نعم فولوي يعني. نعم إذا وجد وقت الصلاة شيخ حصل الماء وهو يصلي نعم تيمم ثم شرع بالسياج أنه حضر الماء مش هو تلطل الصلاة لأن أصل وجد والتيمم إنما هو مقيد لعدم وجود الماء،

لا من باب أولى يعني من باب أولى يعني من هو حليما ليس ذا البيت لأن القرن يعني جمع ليس ذا البيت ضعف ولكن ليس ذا البيت في المسعى نعم مسعى جماهير وفي و و و وفي عزم عزم التوقيت خفين مؤقتة لأهل اختيارية وهذا ليس بمؤقت لأنه ضروري من باب القاعدة الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم. الشيخ كيف استدل به وهو ضعيف الحديث؟ نعم ضعيف كيف نستدل به فهذا الشيخ؟ لأجل ما يعطيه من عمل الصحابة وأثر عليه ووسع الخفين وجه ما يعطيه من عمل الصحابة هل الضعيف وجه ما يعطيه من عمل الصحابة تقوى نعم ثم المعلى يعضده لا جاز على خفين مع قدرة على الغسل كسر وغسل فجوازه في جبائل من باب أولى لعجز عن الغسل بالنسبة لدخل في الجبائل الله صارف هذه المفاتحة البسيطة نعم مثل الأسجار إذا على ظهره وبطنه وصدره من جنس الجبيرة من جنس الجبيرة غسل وغسل يمسح عليها يمسح عليها امامه وقت ولا لا امامه وقت ما يكفي مرور الماء عليها من دون لا يكفي اذا مر ابلغ المسح اللزقه اذا مر عليها الماء هذا اعظم من المسح نعم معروف العمامه المحنكه في درجه الحنك كورع وفورين يعني بحيث يشق حلها وربطها أما المطلقة هذه الله الظاهر عدم مسح عليها لأن يعني ما في مسح مشقة على الرأس معها الله المعتاد الذي قال في النبي إن الله كتب لنا في آدم أن حاضر عليها الحج واشتد عليها الأمر وذكر فقال لا شيء عليك إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فكوني فدعي الله وأحرمي بالحج إلى آخره. الله جل وعلا كتب على بنات آدم هذا الحيض كل شهر غالبا وجعله في الحمل غذاء للطفل حتى تلد وجعله أيضا عونا وسببا لإبداء اللبن وقت الرضاع فلهذا يجب على المرأة ألا تحيض وقت الرضاع فلله ذي الحكم سبحانه وتعالى وأسراره جل وعلا ووجوده علامة على براءة الرحيم من الولد وارتفاعه دلالة على شغله بالولد فالحيض فيه حكم وأسرار يأتي كثير منها في هذا الباب وهو من علامات البلوغ أيضا إذا جاء إذا حاضت بلغت كما أنها إذا أكملت 15 سنة أو أنبتت شعر العانة أو أنزلت المني عن شهوة بلغت في ذلك الرجل فتزيد فيها هذا الأمر الرابع هو الحيض وله أحكام له أفعال وله طروف فلهذا عقد له العلم بابا لبيان أحكامه وما ورد فيه ويمنع الصلاة وجوبا وفعلا ويمنع الصوم فعلا لا وجوبا فلا يبقى في الذمة ويمنع الوطن حتى يطهر ويمنع مس المصحف ويمنع القراءة عند جمع من أهل العلم فله أحكام هذه منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنت حبيش لما اشتكت إليه استحاضتها إن دم الحيض دم أسود يعرف كسر الله هكذا رواه جماعة يعني أن له عرفا هو الرائحة الرنتنة ورواه آخرون بفتح الراء يعرف إن شيء معروف يعرفه النساء فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة فإذا كان آخر فتوضئي وصلي هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصحابه ابن حبان والحاكم ولا بأس بإسناده عند أبي داود أما استنكار أبي حاتم زعم بعضهم أن ذلك لأجل أن من رواية علي بن ثابت وليس بجيد فإن الحديث ليس من رواية علي بن ثابت وأبو داود النسائي من غير طريقه فلعله استنكره لأسباب أخرى الحديث جيد الإسلام

ودم الاستحاضة يقول هي الصفرة والعمرة دون الثخانة. فإن كان لا تمييز لها فإنها تعمل بما في حديث حبلة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله كما يحيض النساء، وتتأسى بنسائها أخواتها وعماتها وقراباتها، إذا كانت عادتهن ستا ستا حاضت ستا حيضت ستا كنا سبعا سبعا، يعني تنظر فيما يقاربها ويدانيها وتحيض كغالب النساء ستا أو سبعا، ثم تطهر 23 أو 24 صلي فيها وتصوم ولو الدم يمشي ولو أن الدم يمشي مثل صاحب الست، وتحل زوجها في هذه المدة، وهكذا تستمر على هذا حتى تشفى، ولها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا صوريا بأن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت والعصر في أول الوقت، وتجمع بينهما بغسل في غسل واحد، وتؤخر المغرب في آخر وقتها والعشاء تقدمها في أول وقتها، تجمع بينهما بغسل واحد، وتغسل مع الصبح كما قال النبي لحملة، وكما في حديث أسماء بنت عميس. وهذا والله أعلم بسر، وهو أن الدماء تضعف النساء وتضرهن كثيرا ومرض نوع مرض، ففي الغسل شيء من التنشيط والقوة والجبر لما يحصل لها من الضعف، ولأن خروج الدماء قد يتسبب منه تنزيف للبدن، فيكون في الغسل كمال النظافة وكمال الطهارة من آثار هذا الدم. اختلف العلماء فيما إذا اغتسلت بكل صلاة لم تجمع، هل ذلك واجب وهل غسلها واجب عند الجمع؟ أيضا على قولين، الجمهور على أنه لا يجب وإنما هو مستحب، احتجوا على ذلك بحديث فاطمة بنت أبي حميص المتقدم، إذا الرسول ما أمرها بالاغتسال وإنما أمرها بالوضوء، فدل ذلك على أن الواجب وضوء. وأما الغسل حديث حملة وحديث أم حبيبة في بعض رواياته هم باب الاستحباب، في بعض الروايات أنه أمرها أن تغتسل يعني للحيض عند الطهر، فكانت تغتسل هي لكل صلاة أم حبيبة وكانت معتادة، وهذا القول أظهر القولين وأولى القولين أنه مستحب فقط، والواجب غسل الحيض فقط، الغسل عند انتهاء الحيض هذا الواجب، أما اغتسالها عند كل صلاة إذا استطاعت ذلك أو عند الصلاة جمعت بينهما فهذا مستحب فقط وليس بواجب، من باب النظافة ومن باب القوة والنشاط، كما يغتسل الجنب بعد جنابته لما في الغسل من القوة والنشاط بعد خروج المني وطلعة الذي حصل للمجنب. وحديث المستحاضة حديث المستحاضة جديرة برسالة خاصة، جديرة بها يجمع فيها رسالة تجمع الأحاديث وتؤلف بينها. والمؤلف رحمه الله تعالى معلوم عطية بن نسيبة الأنصارية من الأنصار حملة العلم رضي الله عنها ورحمها، قالت كنا لا نعد القدرة والسرة مع القوت شيئا، قال البخاري أبو داود هذا لفظ، قال أبو في رواية البخاري قيل لا نعد القدرة والسرة شيئا، زاد أبو الروايات بعض الطهر فأوضح المعنى، هذا يدل على أن القدرة والسرة لا تعتبر حيضا بعد الطهر، في رأت مرأة الطهر فإنها لا تعتبر ما يقع بعدها من قدرة والسرة شيئا، فتستمر في حكم الطهارة الصلاة وغيرها ولا تلتفت إلى القدرة والسهرة التي وقعت بعد الطهر. ومفهومه أنه إذا كان موجود دما صحيحا فإنه يعد ويعتبر ويكون زيادة في العادة يعتبر حيضا. ومفهومه أيضا أن القدرة والسهرة قبل الطهر تعتبر، لا ينبغي العجلة حتى تزول القدرة والسهرة ويحل محلها النقاء والطهارة ثم تغتسل، فالحائض والنفساء قد يكثر معها الدم قد يقل، فهي لا تزال في حيض وفي نفاس مدة النفاس

يكتوت الأسانيد والأدلة. أما يترجح بعض هذا الاضطراب فهو بهذا اللفظ ليس بمضطرب بل هو محفوظ والمجامع عليه التوبة إلى الله وعليه يصدق بدينار هو أفضل أو بنصف دينار مخير. والدينار مثقال من الذهب ومن عادل أربعة أسباع جنيه اليوم أربعة أسباع جنيه دينار والسبعان نصف دينار. فعلى من جامع الحائض أن يتوب إلى الله ويقلع ويندم وعليه مع ذلك نصف دينار أو دينار كامل ومثماره أربعة أسباع من جنيه وسبعان من جنيه. الحادث هذا عن ابي سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وعن ابيه الصحابي وابو الصحابي وما تقدم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المراه في الحادث اليس في الارض ولا يصلي من الصبح مثل يقول عند ابي طاهر حديث رواه الشيخان وفيه ما رايت من ناقصات عقد ودين اغلب لذي لب من اهلا كله من اغلب لذي لب رجل حازم من اهلا كله. فسئل عن الحساب المثلي وما نقصان دينها قال انس بن الحارث ولم تصلي من الصبح هذا من نقصان دينها. فسئل عن نقصان العقل قال ان شهادتها على النصف شهاده الرجل المقصود انها يدل على ان النساء فيهما نقص في العقل والدين ومن نقص العقل ان شهادتها ليس من الرجل بل اقل ومن نقصان الدين تركها الصلاه والصيام في وقت الحيض والنفاس. والمقصود من هذا بيان أن إذا حالها لا تصلي ولا تصوم لكن بينه نفر الصلاة لا تقضى ولا تبعى الحي وهكذا في النجاس أسقط الله عن الخير الصلاة أداء وقضاء فلا تجب عليها. وهذا من أن الله به العباد سبحانه وتعالى لأن المرأة قد فتن الله عليها الحي فلو قضت الصلوات كل شهر لكان في هذا مشقة كبيرة لأنها تبقى أسبوع ونحو الأسبوع لا تصلي فيجتمع عليها صلوات كبيرة يجتمع عليها أربعة من صلاة أو خمسة من صلاة وما يتعلم هذا ولا يشق عليها ذلك ويضع لك الله عز وجل أن أسقط عنها. وهكذا في النفاس قد تمثل الله الدم 40 يوما فلو أريد عليها الصلوات كان غيرها في 40 100 صلاة يقول يوم 5 صلوات. فالمقصود ان هذا من تيسير الله وتسهيله ورحمته لعباده جل وعلا. اما الصوم لا يسقط عنها فعلا لكن لا يسقط عنها قضاء مما كان في السنه مره شهر واحد السنه لم يكن في قضائه مشقه وكان في عدم قضائه تفويت لمصلحه الصوم وما في غير العدل. فمن رحمه الله عز وجل ان شرع لها الصيام وغلبه عليها لكن في غير وقته والعيد والنفاس بل في وقت اخر تقضي بعد ذلك إذا طهرت من حين إذا قضت ما عليها بعد رمضان وإذا طهرت النفاس قضت ما عليها مستقبل رمضان في بقية السنة فضلا من الله عز وجل. والمرأة بالجملة فيها نقص وهي من حيث خلقت من ضلع إما وجه مطعنة فإنها تقيم كثرة وإن تكبر الوزن فيها نقص في خلقها وبخلقها وصرفها فلا لا تتحمل ولا يتحمله الرجال غالبا ولا من جهه جنس جنس الرجل مع جنس المراه ما قتلنا وضع الفرد الافراد لا يظهر في الافراد انما هذا في جنس. ولهذا قال جل وعلا الرجال يقومون النساء ان فضل البعض ولا بعضهم ولا تقوم من عمره الله فضل الرجل واعطاه الله بقوه في بدنه وعقله اكثر مما اعطى المراه غالبا. وقد تكون بعض النساء احسن بعض الرجال في عقله ودينه هذا واقع لكن مثل ما قال النساء كل ما بين الرجال كثير فلا نقول النساء الا كذا وكذا. الحاصل ان جنس نفس العقل جنس نفس الدين امر واقع وجنس الرجع المراه امر واقع في النص ومن الواقع ومن نقصان العقل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتها ونقصان الدين ما بينه النبي ترك الصلاه والصوم وان كان هذا النقص لا يضرها من جهه الدين لانه قد شرع لها ترك الصلاه والصوم لكنه وجد نقص الجمله نقص الجمله وإن كان لا يمانعها فيه لكن في جملة أن هناك نقصا ومعلوم ما يحصل منها جملة من قصار العشير ومن استباب والشتابة لأسفة الأسباب والآن من تصور طلعت على النار ورأيت أكثر أهلها النساء يجيبنا يا رسول الله، لأنه قال لأنه يكفرنا ويكفرنا بالله، قال يكفرنا الإسلام ويكفرنا العشير. لو أحسنت إلى أهلنا الدهر ثم رأيتم شيئا قال يا رأيتم خيرا قط، وهذا واقع ومن يوصل من الله. وكذلك استباب من اللعنة واستباب، وهذا واقع أيضا في جملة. الحاصل أن هناك نقصا في جملة في الدين ونقصا في العقل في جملة، ولا يلزم بذلك أن يكون كل امرأة ناقصة بالنسبة إلى كل رجل، لا. فنسأل الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في جملة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، هو الرجال بالنسبة للنساء هو مجملا من جهة الجنس، ونقصا بجهة النساء من الرجال من جهة الجنس. وقد يكون بعض الرجال أقل من بعض النساء من جهة عقله ودينه في جملة، وقد يكون بعض النساء أكثر من بعض الرجال في دينها وعقلها ونشاطها في الخير ودعوتها إلى الحق إلى غير ذلك. هذا واقع أيضا. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن لهن من الفضل والخير والعلم ما ليس لغيرهن. ومريم بنت عمران خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت كلب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وآسيا وآتم العون لهن فضل خاص بالنسبة إلى غيرهن من النساء. وهكذا نتلقى في دين الله من النساء وتعلم وصبر للتعليم والتدريس لهن فضل على كثير من الرجال. وهكذا من يكون لهن بصيرة في تدبير البيت وتدبير المنزل وتدبير أمر الأولاد، قد يكون بعض النساء أفضل من زوجها بكثير في هذه المسائل. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء سيف، سيف موضع يقول مكة معروف حلقي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل يا خير هاي غير أن لا تطلبوا منها حتى تطهري. سلف الشيخان وغيرهما، وهو حديث صحيح وطويل، لأن حرم في عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كل من حرم العمرة. فلما وصلنا مكة أنزل ناسك الأمر طوفنا وسعينا وقصرنا حللنا، ما عدا عائشة فإنها منعها الحين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي بحج وعورتها أن تكون قارنة، فطورت يوم النحر وطافت عورتها وحجها وسعت. وقال الله صلى الله عليه وسلم طواف البيت ومن الصور يكفيك لحجك وعورتك، فصارت قارنة بهذا. ثم انها طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعمرها عمره مستقله كصواحباتها، فامر عبد الرحمن اخاها ان يعمرها من التنعيم واعتبر ذلك الحج عمره ذلك. والشاهد من هذا ان الحيض تمنع من الطلاق، وان هذا ما يمنع من الحيض ما يمنع الصلاه ويمنع الصوم ويمنع المصحف يمنع الطلاق عن الجميع من اهل العلم، هكذا يمنع الطلاق في البيت بمثل هذا الحديث. أما الصحيح سكت عنها صلى الله عليه وسلم لأنها يشترط لها الطهارة، وإذا طافت سعت فلنزل بها الحيض بعد الطهارة صحة غضبها وسعته للحيض أو نفسها، ولا يضر هذا. إنما الطهارة شرط للطهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ وطاف عليه الصلاة والسلام قال لها حد حقها حتى تطوف يديه حتى تطوف حتى تطوف ولا يقول لك سعي، فدل ذلك على أن السعي لا يشترط لها الطهارة، ولهذا من الصلاة من الطهارة مما يتعلق بالطلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطهارة بين الصلاة إلا الله إلا أن الله دعا به الكلام. هكذا الأذكار من هذه الكتب تقول الله سبح فل فهو معروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الله تسيء الناس إلى الخير، كل هذا يدعو أمه ويعم غيرها من النساء. وإنما الوقت المعروف الصلاة كما هو معروف والصوم كما هو معروف والطلاق كما هو معروف. فالأصل أنها تفعل ما يفعل الناس ما عدا ما منعه الشرع، صلاتها وصومها وطوافها ومسها مصحف لأنه مصحف على الله طائر. تنهى العلماء في قراءها تقرأ وبين مس المصحف على قولين، أحدهما لها تقرأ لأن المعلمة تقرأ، أنه ما قال لها حتى لا تطوفي ولا تقرأي، فقال لا تطوفي واحتصر، فدل على أن لها قراءة، وهذا غير منوع من القراءة لأنه لم يفهم في هذا. ومعلوم أن المعلمين يقرؤون والرجال والنساء يقرؤون القرآن، ومن أفضل ما يتعاطون من الأعمال القولية. فلما لم يقل لها لا تقرأي دل على أن يجوز لها القراءة، ولا يجوز أن تقاس على جنب لأن الجنب له حال أخرى تكون مدة قصيرة، يغتسل إذا عنده الماء أو يتيمم كان فاقدا الماء بسرعة يجوز القراءة بعد ذلك بسرعة، لأنه قصير فلا منعه من ذلك كما جاء من الحديث حتى يتطهر. لكن المرأة الحائض يطول مدتها، مدة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، أكثر من ذلك، ومن مسك ذلك تطول مدتها. ولو منعت القراءه لربما شق على ابيها وربما لا تنسى ما حفظت. كان من رحمه الله جل وعلا ان لم يحجب على ذلك في اصح قول العلماء، ولا سيما عند الحاجه الى ذلك خوف النسيان او عند اكتمالها في دروسها او عند كونها تعلم او ما اشبه لها من الحاجات. وجاء في حديث عن ابن عمر عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فلو حاول رجل شيئا من القران، لكن من روايه اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه ان نافع عند عمر واسماعيل عند اهل العلم ضعيف في روايه الحجازيين. وهذا الحديث روايه الحجازيين لان موسى بن عقبه حجاز مدني، واهل العلم ضعفوه اذا روى عن الحجازيين ويتقوا اذا روى عن الشاميين، لانه ضبط روايته عنهم ولكن لم يحفظ ولم يضبط روايته عن الحجازيين فما يلقوا فيها كثيرا ان هذا ضحن فيهم. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لامرأته المرأة يحلف ما يلقى الإزار، فضعفه الحديث هذا ضعفه العلم أبو داود وغيره لعدم استقامة إسلامه، ولأنهم معاذ لقوله صلى الله عليه وسلم إصلاء كل شيء إلا النكاح، هذا يدل على أن يجوز للرجل أن يباشرها في كل شيء مع الجماع، لكن يستحب له أن يكون عليها إزار كما تقدم حال عائشة. كان الأمر لا تجد تمره شاهد قاضي بشر بالاتجار، هذا هو السنة والأفضل، لكن ليس بواجب وليس مباشرتها بحرام فيما تحت الإزار، ولكنه مكروه لما تقدم في الحديث الصحيح. أما هذا الحديث فيه لا يحل هو ضعيف كما تقدم، فلا تقوم بالحجة، ويبقى حديث عائشة على السنية وأنه يستحب للزوج أن يكون على الزوجة في إزار أو سراويل أو قميص أنه مباشرة من باب حمايته ومزدلاته عن الدرجة المحرم، من باب التلقي بدمها والتوقع عن طرف الفرد ولمسه من دون حائل، فإن هذا قد يدعو إلى عدم صبره عن تلقائها ودماعها وهو محرم عليه، فإذا كان في الناس في هذا مستورا كان أقرب من السلالة. والشريعة معروفة بمجيئها من سد الذرائع وإبعاد المسلم عن كل ما يضر، تارة من طريق الوجود وتارة من طريق الاستحباب. الحديث الرابع حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من كتاب أمية المخزومية، قالت حياتها تقول في سنة 62 على مشروع. تقول رضي الله عنها كانت المغزى تقوم على تعب بعد الغزى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فله خمسة أبو أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا النسائي وصححه الحاكم وعدل لا بأس به، يعني من طريقين أم سهلة وزدية على أم سهلة وعدل لا بأس به وحج وحج به الجمهور على تحديد النفاس بأربعين يوما لا أقل. وذهب قوله إلى أنه لا يحدد بالأربعين بل قد تبقى ستين يوما، ولكن لا دليل على هذا القول والصواب قول الجمهور انه حد بالاربعين وحد لا باس له في الاسناد له سندان لا يدور على مسح الارضيه ولا باس بها عن مسلمه، ولا يشاهد عند ابن ماجه حديث انس لكن فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت للنفساء اربعين يوما الا ان تطلق قبل ذلك. وشاهد اخر الحديث عن ابي العاص بن الحاكم، الحاصل ان الحديث لا باس به وهو من قبيل الحسن لذلك حسن لغيره، ولهذا احتج به الجمهور واخذوا به لهذا الباب وقالوا اذا زاد الدم على اربعين لن تعتبر نفسها مستحاضه تغتسل وتصلي وتصوم ولا تعتبر هذا الدم زائد لانه زاد على المده المعروفه التي زادها وراء النساء في نفاسهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا انها كانت لا تقض على ذات في نساء بين يوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان لاقصى مرادها اقصى لا تقض أكثر تقعد يعني من هذه المدة، وليس المراد تقعد ليس مطلقا ولا وراء الدم لا، ولأن هذا أقصى ما تقعد عند رؤية الدم. أما إذا رأت الطهارة من ذلك فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويكون طهرها صحيحا، ولو أنها بنت 10 أيام أو 20 يوما من نفاسها هذا هو الصواب. ولو حال الدم إليها في 40 جلست أيضا صارت موسى حتى تكمل 40. نعم مرة في اليوم تقريبا أداء مسة على أسنين مسة النساء لا تجلس بعض النساء لا تجلس مرة قد يتقل يمكن ويقل على الدم أربع مرة لا هي مو بسبب هذا ولا عند زوجها مس لا يقربها أو عند عملها أو عند زوجها لا أحد مس لا يقربها حتى تطرق يا سلام الذي وحده سلام عبد الرحمن بن محمد لما فرغ المؤلف من حادث الطهارة وما تعلق بالطهارة التي هو مفتاح الصلاة وضرب الصلاة أتى بكتاب الصلاة وما تعلق بأحكام الصلاة وإنما قلت من الطهارة لأنها من شرط الصلاة وتقديم الطهارة تقديم للصلاة والصلاة وحقها أن تقدم لأنها ركن ثاني من أركان الإسلام أما يتعلق بالعقيدة قد جرت عادة كثير من أهل العلم عدم ذكرها في كتب الفقه وكتب الحديث المتعلقة بالأحكام وهناك عادة كثير منهم يفيدونها بمؤلفات والعقودة والعقيدة وما يتعلق بشهادتين بمؤلفات مستقلة ترة موجزة وترة مطولة هذا هو الغالب وقد يذكر بعضهم هذه العقيدة وما يتعلق بالعقيدة في مقدمة الكتاب وإن كان في الأحكام وإن كان في حد الأحكام جمعا بين أقسام الدين كلها وهذا شيء جيد لأن كتب العقيدة وردة قد يتسهل بعض الناس فلا يعتني بقراءتها لكن إذا كانت مع أحد الأحكام كان هذا أولى بأن يهتم بها ويدرسها مع ما يدرسه من حد الأحكام ومسائل الأحكام ومقصود تقديم الطهارة من باب تقديم الصلاة لأن الطهارة مفتاحها وشرطها كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكميل وتحريمها التسليم في الحديث لا تقرأ صلاة بغير طهور من رواه مسلم حديث أبي هريرة لا تقرأ صلاة أحد إلا أحد حتى يتوضأ متفق عليه إن من هذا قدم العلماء حديث الطهارة ووسائل الطهارة على الصلاة لأنه من تقديم الصلاة والصلاة أصلها في اللغة الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل وهم قوله جل وعلا صلي عليهم إن صلاة سهل لهم فالمصلي داع ضارع لله بفعله وقوله فالركوع والسجود دعاء بالفعل دعاء عبادة والضراعة إلى الله سؤاله بين سيدتين في السجود وغير ذلك دعاء مسألة فالصلاة مشتملة على الدعاء المعنوي والقولي دعاء العبادة ودعاء المسألة وهي عمود الإسلام وعظم الأركان بعد الشهادتين كما في حديث أسماء الإسلام وعمود بالصلاة وكما في حديث ابن عمر أن الشيخين النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة والآيات والأحياء في الصلاة وعظم شأنها وفضلها ووجودها والمحافظة عليها إلى غير ذلك كلمة جدا معلومة ومن المحزن اليوم تساهل كثير بها والتهاون بها وهي عون الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما سواها اضيع والله يقول بها جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقولوا الله قانتين وفي غير ايه يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ويقول ما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الخلفاء ويقيموا الصلاه واتوا الزكاه ويقول جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فانوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فيخالفهم الدين فدخل حال المؤمنون فلهم صلاتهم خاشعون وإن سان خلق هلوعا ويستغفر جزوعا ويستغفر من واعيد المصلين فلهم على صلاتهم دائما آيات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيها عليه الصلاة والسلام على الحديث وبين عظم شأنها وجب على أهل الإسلام أن يهتموا بها ويعنوا بها ويتواصوا بها من ضيعها فقد أضاع دينه فخلفهم بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا جعل إضاعة الصلاة واتباع الشهوات عنوان الهلاك عنوان المصير إلى النار نعوذ بالله والصلاة لها شروط مركبة من فرائض سمى أركان وفرائض سمى واجبات عند جمع منها العلم ومن سنن قولية وفعلية ينبغي للمؤمن أن يحيط بها علما وأن يهتم بذلك حتى يؤديها كما شرع الله

وهو الفجر الصادق الذي يستطير الأفق يمتد الأفق يعترض ويزداد نورا بعد شيئا بعد شيء، بخلاف الكاذب وهو المرتفع في الأفق الواقف في الأفق كما السرحان، فهذا مضيء ثم مضلل ويزول. وفي آخره عند مسلم إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإذا تطلع بين قرني الشيطان، يعني يدخل وقت النيل إلى أن ترتفع. هذا الحمد لله على أوقات الخمس عن الصلاة، هذه أوقاتها وقت الظهر يدخل بدوال الشمس ويستمر إلى يصل ظل كل شيء مثله بعد غير الزوال بعد غير لجلات عن الشمس، ثم ينفر وقت العصر ويستمر إلى أن تصفر الشمس، ثم يطلق الضرورة بعد الاصفرار عند أصلاته فيه أداؤها في أداء الوقت، لكن لا يجب التأخير إليه، لكن من أداها فيه فقد أداها في الوقت مع إثمه إن كان تعمد التأخير. وقت المغرب ما لم يغيب الشهر، إذا دخل غابة الشمس كان وقت المغرب هو طويل إلى أن يغيب الشهر. وفي الرد على من قال إنه قصير وأن حين إسفار فقط هذا قول ضعيف، والصواب أنه مستمر وأن يمتد إلى أن يغيب الشهر، لكن أداؤها في أوله أولى وأفضل وآخر، فإن لم يؤديها في أوله ثم يأتيكم إن شاء الله بحديث رافع عند خديج لكن بعد موقفكم. ووقف العشاء عرفت أنه من حين تغيب الشفق يتوقف العشاء، وذلك ما يقال ساعة واحدة والنصف بعد غروب الشمس تقريبا، ثم يستمر لنصف الليل، ثم يتوقف الضرورة وما بعد نصف الليل إلى طول الفجر، ثم يدخل وقت الفجر وهو طلوع الفجر من حين تطلع الفجر من حين تطلع الفجر البيئة الأبيض الصادق إلى أن تطلع الشمس. وفي حديث بريدة عند مسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، بريدة بن حسين الأسلمي، والشمس بيضاء نقية لم تخرج من بيت عائشة كما جاء في رواية عائشة. وفي حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، صلي العصر والشمس مرتفعة. وفي حديث بريدة الأسلمي كان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى واحد يقصر مليون الشمس حيه، فدل ذلك على ان كان يبكر بها عليه الصلاه والسلام ولا يؤخرها، هذا هو السنه تبكر بها، ولكن لو اخرها بعض الشيء ما تصفر الشمس فلا حرج، ولا سيما اذا اخرها لعله لان جماعته لهم شغل او لا يجتمعوا لانهم يشغلون باشياء تمنعهم من التبكير او لاسباب اخرى راها شرعيه، والا فالسنه تبكر بها. وفي حديث ابي برزه الدلاله على تركيب العصر وان تصليها والشمس حيه، ويرجع الناس الى بيوتهم ومساكنهم في اقصى المدينه والشمس لا تزال حيه لم يطلع شيء من الصفره. وفي اول حديث ابي برزه كان يصلي الظهر حين تكون الشمس، لذلك تدعو لها الاولى حين تكون الشمس تزول، ودحضت زالت، حلف المؤلف فلا ينبغي ان يذكره من اوله رحمه الله. قال في المغرب، قال أبو الهرب سيارة بن صلاح الرابع عن الموزة نسيت ما قال في المغرب وما ذكر صاحب العمدة وهو ربوب في الصحيحين. قال وكان يستحب الوحر على العشاء، تقدم المغرب صليها إذا وجبت إذا غابت الشمس، كما في حديث جابر الذي يأتي طرف منه كان يصلي إذا وجبت الشمس، ويأتي حديث رافع بن خديج كان يصليها ثم يرجع ثم وإن أحد لا يوصل وقع ابنه يبكر بالمغرب، وكان يستحب ان يؤخر من العشاء، كان عليه الصلاه والسلام يستحب ان يؤخر العشاء بعض الشيء، ما كان يبادر بها عليه الصلاه والسلام حين يغيب الشفق، لا ما كان يؤخرها بعض الشيء، وربما اخرها الى ثلث الليل، وقال انه لوقتها لولا ان شق على امتي عليه الصلاه والسلام، ودل ذلك ان تاخذها افضل اذا اصطلح على ذلك جماعه وراوه ذلك فهو افضل، وان شق على الناس ذلك بكر بها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، يمكن بها حتى يتسع وقت الليل للنائمين وبعد راحة بعد تعب الأعمال. السنة يصلى في أول الوقت لكن بعد تأخير شيئا، لا يبادر بها مبادرة بل يؤخرها بعض الشيء. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها مكروه، ولعل الجنة والحيوة في ذلك من وسيلة إلى إضاعتها في الوقت أو إضاعتها في الجماعة، فإذا غلبه النوم قد يصعب عليه القيام لها يطلبها في الجماعة، ولعل هذا هو السر في كراهة النوم قبلها، لأن وقت قصير إذا نام الإنسان قد يخطل فلا يحضر الجماعة أو لا يصليها في الوقت،